أدعوك يا رحمن صافر ليال. كلا ولا باب الرجاء في رحمتك يوصد، ما عاد من يدعوك يا رحمن صافر ليال. كلا ولا باب الرجاء في رحمتك يوصد، من بك بابك يا إله الكون ما ينراد. ضاقت علي الحال ما بشتكي إلا إليك يا أجود الأجوال. ضاقت علي الحال ما بشتكي إلا إليك يا أجود الأجوال. ما بشتكي إلا إليك يا أجود الأجوال. حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد. سلمت لك أمري خافي اللطف الذي ما فيه لحكمه راد. سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد. يا خافي اللطف الذي ما فيه لحكمه راد. يا ربي سواك ما حب على المكروه ما يحمد. يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك ماشي أمي عاد. اللي نقص معدود واللي باقي ما ينعد. اللي نقص معدود واللي باقي ما ينعد. واللي قضى مشكور دايم بالرضا يعبد. ما يوقف المحزون نقص الحياة والمال. أرادها الله كان. سلمت لك يا رب وخليت الرضا لي زاد. ما أرادها الله كان. سلمت لك يا رب وخليت الرضا لي زاد. سلمت لك يا رب وخليت الرضا لي زاد. أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد. يا خافي اللطف الذي ما فيه حكم راد. ربي سواك ما حد على المكروه ما يحمد. يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك ماشي فهامي عاد. يا ربي سواك ما حد على المكروه ما يحمد. يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك ماشي يا الله يا من رحمتك ماشي لها ميعاد. صلوا على الحبيب.